وذا غسام حربي غيل سنون ودرف للسوخ سنينو هي يا يا يا وذا غسام حربي غوس من غنبي في اللاس مسلمينو هي يا يا وريس كرف نادم دي صوري طفل عقل وين نسن مغيلا زاغي صار حبي غيل سنون ودرف لسوخ سنين سامح ربي غوس ونغبي في اللس سلام الفت هاي يا يا جريت أداسي تخمم العقل يسهل ما غيلها يا عيون حريس يا المات مذي سوريت في العقل ويسن ما غيلها يا عيون الغيف تيارة والأري غيف غورة دي الدرين على بعض عيون يا عيون حضرة ماشي غير داج معجلة يا عيق هريس يا البنات مدي سوريت في العقل وين نسن بغيرها يا عيق مرات يدني طرصة لفشوش فنان ما قارد لقلدة يا عيق هريس يا البنات وزغي سامح ربي غيل سينو ندر في اللاس وخسنينو وزغي سامح ربي غوس ونقبي في اللاس وسلم وريحة رقبة بنتور تتيسها يا عيق هريس يا البنات مدي سوريت في العقل وين ناس مغيرها يا عيق وغيف يا ربي تدر تاريخ نزرة مغدرة اللي تبين ماشي كرة يا عيق نظرة مغدرة اللي تبين ما سيب كرة يا عيب هريس يا البنات مدي سوريت في العقل وين نسن مغيرها يا عيب هريس راي ضيدي روحي فول حالي روح والسن وسين كتزلة سلايكي ولي توري زرين أدبوري نخال مظاهرة يا عيب هريس يا البلاد مدري سوريت في العقل وين نسن بغيرها يا عيب وزاغي سامح ربي غيل سينو ندر في السوق سنينو Thank you. سينو نودل فلا سوم